أي تغضر من رحمته فلا قيمة له. هذا شأن المنافق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار يجتمعون في جهنم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وبعضها لا يتخلف خالدين فيها هي حسبهم تنتظرهم وأعدت لهم ولهم عذاب مهين كي دائم لا ينقطع. فلما ذكر هؤلاء الأشقياء البعساء ذكر حال أوليائهم من أهل السعادة والإيمان وذكر حال أوليائهم تبارك وتعالى. وفي ذلك بيان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فليختار كل إنسان ما يشاء. لا إكراه في الدين. ذكر حال السعداء وهم أهل الإيمان أهل السعادة. السعادة ليست في ملبس رفيع ولا مركب أليم ولا مسكن واسع مزين جميل. السعادة شيء آخر. السعادة مكان في القلب. وكما قال الشافعي ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. قد يكون هذا السعيد فقير مسكين معوز مريض لا زوجة له لا ولد له لا شيء يكفيه ولكن سعيد راضي قريب من الله جل وعلا. تراه في غاية السعادة كما قال ابن هريرة رضي الله عنه والله إننا لفي سعادة ويعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه. لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون إلى قاتلون عليه. فليس من ضروري أن يكون السعيد هذا في الدنيا كما يتصور الناس. السعيد هو صاحب المال وصاحب الرياش صاحب المركب الكريم والأولاد وصاحب المناصب الرفيعة العالية والإمارات الشاهقة. السعادة هي أن يكون قلبك موصول بالله جل وعلا على أي حال كنت من أحوال الدنيا غنيا أو فقيرا. السعادة أن تكون قريبا من الله سائرا في طاعة الله عز وجل دائما لا تنسى ربك تسير في الحياة على ما يحب ويرضى. هذا حال السعداء. وإذا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي يحب بعضهم بعض. المؤمن يحب المؤمن وأيضا يناصر بعضهم بعضا بكل أنواع التناصر حتى لو بالكلمة طيبة حتى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال علينا كيف ننصره مظلوما. فكيف ننصره ظالما قال أن تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه. أو لم تمنعهم عن الظلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض أي يعين بعضهم بعضا ينصر بعضهم بعضا يعطف بعضهم على بعض. أو النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم ود يعني محبة يحب بعضهم بعضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغض المؤمنون بعضهم بعضا لا تباغضوا لا يكره بعضهم بعضا ولا ينفر بعضهم من بعض ولا يدان بعضهم بعضا بل اسعوا فيما بعضا، ينصر بعضهم بعضا، يعطف بعضهم على بعض، يود بعضهم بعضا، يلين بعضهم ببعض، لا يسفي احدهم الاخر، يحترم الصغير الكبير، ويعطف الكبير على الصغير، ويجعل المسلم حدودا يقف عندها لا يتجاوزها. يوطن المسلمون علماءه، والعلماء يبذلون ما في وسعهم لهذه الامه لبيان ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. بعضهم اولياء بعض، يامرون بالجنه، يامرون بالمعروف، وهو الايمان والعمل الصالح وكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بقول الله عز وجل: واتمروا بينكم بمعروف. وامرنا ربنا تبارك وتعالى ان نقول للناس حسنى، كل ما فيه احسان ان نقوله للناس، وان يلين بعضنا ببعض كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، والا يتعالى احدنا على الاخر. فهذا حال اهل الايمان، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو الشرك والكفر والمعاصي والذنوب وما فيه مخالفه لامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الدوام حتى يلقوا ربهم جل وعلا، وليس وقتا محددا ولا مكانا معينا، هذا لهم وهذا المسكين.